ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فمن هنا نقول كيف يكون المسلم عضوا صالحا مصلحا؟ لا يكون المسلم كذلك إلا بأمور. أولها وعلى رأسها أن يتعلم هذا الإسلام الذي ينتمي إليه، ويعلم تماما أنه لا إسلام أبدا إلا ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما هو في كتاب الله، وأن من جاء بغير هذا الإسلام لا يقبل منه أبدا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والإسلام الصحيح الذي لا بد أن تتعلمه هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والذي امتثله من بعده الصحابة والتابعين وتابع التابعين